سيصبحن نادمين. بعد قليل سيصبحن نادمين. قلنا بقى ان كل شهر يجي العدو الدين يجيله في الصبح. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح إيه؟ فساء صباح إيه؟ ولقد صبحهم بكرة إيه؟ عذاب إيه؟ مستقر. فتنادوا مصبحين. شو معنى الصبح كلها الصبح الصبح الصبح الصبح؟ أم قال لك إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الصبح ده اللي جاي والناس نايمة. وما دام الناس نايمة يبقى في خمول حركة على ما تقوم وتتنطع بقى وتتعمل. فلما يجيلهم الخبطة في وقت الصبح يبقى يصادفوا منهم ايه؟ ذرة وغفلة ما يقدرش يستعد عشان يواجه. انما لما يجيله بالنهار قاعد ايه؟ قاعد مستعد وصاحي وكل حاجة يبقى اذا ادي معنى ايه؟ مصبحين. ولقد صبحهم بكرة عذاب ايه؟ مستقر. طيب لا يصبحن نادمين. طيب يصبحن نادمين طب وعندهم ليه بقى؟ ثم لك على انهم كذبوا امر ما كان ينبغي ان يكذب وجابوا لنفسهم ايه؟ العذاب والمشاكل. وليه ما كناش احنا سمعنا وبلاش الحكاية دي وبلاش الحكاية. قال لك ليه بقى ازاي دي؟ قال لك لان النفس البشرية عادة شهوتها تغلبها في ان الحنط بتاعها يخليها ترد حط وبده يرضي شهوة نفسه ان انا هنحلقت على الرجل ده اللي بشر زينا وايه يعني هيجي يستعلى علينا ومش عارف ايه. دي بنفس البشرية. لكن بعد ما ينال الجزاء عليها يقول يا ريتني ايه نفسك الحكاية دي. زي الواحد يقعد واحد ينقشه بنفسه ويزداد عليه ويضربه ولا يشتمه وبعدين يحصل منها ما يحصل يقول يا ريتني سمعت الكلمة وايه. اذا ففيه شهوة نفسه تجعل الانسان يقف موقفا إذا ما جزي عليه بالشدة يندم اللي ما نفذهاش ومشى المسألة وخلاص وطاط لها وربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة. يعني واحد مثلا مش غادر على عدوه وبعدين يقول لا أنا مش غادر. زي مثلا ما سمعنا من الأستاذ قال أنا ما أقدرش أحارب إيه؟ أمريكا. الناس فهمت إن دي يعني يقول لا هذه شجاعة بس شجاعة من نوع أرقى لأن في شجاعة تجوع على عدوه وفي شجاعة تشجع على نفسك. هذه الشجاعة العليا. فقال لك كان الدم مات كل وقت يزم ومش عارف إلى من أهو ده ما يندمش. إنما اللي بقى يتنح زي ما حصل ويقف مش عارف إيه أهو شوف الندامة إيه إيه شكله. ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا مثل كمين في إيه ابن آدم استقرب قربان إيه ولم يتقبل منه قال لا أقتلك إنما يتقبل الله للمتقين. وبعدين قال له لئن بسطت لا لا أنا ببسطت أنت جوب. وبعدين دوك أزله فلما أزله وصف بس صف بصت أخوه كده قال يا ريتني فوت فأصبح من النادمين. استيقظ بعد الألم استيقظ بعد ما ياخذ الألم لكن الذكية يستيقظ قبل أن يأتي رد الفعل قبل أن يأتي إيه رد الكلام ويصبح من النادمين. وبعدين بقى اتأسف لما شاف الغراب جاي وعشان الغراب جاي يعلمه الحيوان ايه ولما قال مشي واحد يقول له يا حيوان احنا نشتم نقول له يا حيوان. طب هو الحيوان علم ابنين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة ابنه. فقال يا ويلك احسست ان اكون مثل هذا الغراب واري سوءة ابنه. يبقى الغراب علمنا ولا ما علمناش؟ قالوا بعدين نقول بهايم. بهايم ايه ده ايمين بمهمته اكثر منك يا اللي مش بهايم. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. واذا قال الحق كلمه يبقى لازم يجي ما يصدقه والا لما يكون هيقول لما قليل لا يصبحن نادمين وبعدين يمر كتير ولا طلعوش نادمين ولا حصل حاجه. المبدا كله ينهدم ولا ما ينهدمش ويقولها الله ويسجلها على نفسه في قرآن يحفظه هو هو اللي يحفظه. عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة فيها مصبحين برضه لقد صبحهم. طيب فأخذتهم الصيحة بالحق مذوق الذل مش عدوان ده هم اللي جابوا ايه صراحة. صيحة ده هي أما عم فأوليكوا بريح ايه صرصر عاتية مش أما سمود فأوليكوا ايه الطيارة ومن عادهم فأوليكوا بريحة ايه صرصر عاتية. وهنا بالصيحة قال لك لأن الريح لما تيجي صرصر يبقى لها صوت مزمجر ولا لا

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. خذوا بالكم من التعبير ده، ما تسبق من أمة، ما دام قرون هيجي انشأنا بعدها، يعني القرن بعد ايه، وكل قرن هيبقى له ايه رسول، وكل رسول وقرن له أجل، أجل ينتهي عنده زي أجل الأفراد تمام، لا يتقدم ولا يتأخر. نقول له لما تيجي حرارة الدعوة والناس يتمسكوا بها كده، يقول ايه الدعوة تنتشر، وبعدين الناس تصيبهم غفلة وفتور ويختلفوا مع بعض ويتفرقوا، تقوم دي تروح وتيجي ايه، زي الحضارات اللي انت بتشوفها، انت بتسمع دي حضارة السن القديمة وحضارة مصر والحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية والحضارة الانكليزية، الله ايه الحضارات اللي بتتوالى دي يعني على بعضها. اما قال لك ما الحضارة تاخد حظها في الارتطام، وبعدين الحضارة تعمل رخاوة وطراوة في أصحاب الحضارة، جلدهم يلين يوم يغفلوا عن الأشياء، ثم تنهدوا عليهم وتيجي حضارة إيه بقى، الحضارة اللي تبلغ أول اللي ربنا يقول في حقها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، حضارة فرعون اللي هي زي الألم دلوقتي وأبو الهول اللي بيقولها الناس أهل الحضارة الحديث عشان يتفرجوا عليه، ما جاتش حاجة بالنسبة لمين؟ لإرم ذات العباد، لأنه قال معادي إيه؟ لم يخلق مثل يعني ولا الحضارة المصرية، بقى من الحضارة دي كلها ما تسيبش حاجة تدل عنها، يبقى معناها إيه دي؟ الحضارة اللي ما عملتش مناعة لنفسها دي وتنقصنا ولا حد عارف عنها حاجة. قام قال لك ما هو ساعة الحضارة ما تلين أصحاب الحضارة يلين جلودهم ويضعفهم، لازم يحصل لها الإيه الدورة، كذلك أتباع كل رسول يغفلوا شوية عن المبدأ وبعدين دي إيه ده السماء تتدخل وتجيب رسول إيه؟ رسول تاني. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها، أي أمة لا يمكن أن تسبق أجلها فتنتهي أو تقوض قبل ما يجي الإيه؟ طب هي ما تسبقش أجلها، طب قول وإيه؟ قال إيه تاني؟ وما يستأخرون. طب التعبير جاي إزاي؟ كلها ما تسبقش أجلها معقولة، يعني أجلها أنها تموت بعد 20 سنة، ما تموتش قبل 15. طب وما تستأخرون إزاي؟ ما دام بلغت أجلها هيتأخر إزاي؟ واحدة وصلت 20 تقول ما تتأخرش 10، ده هي وصلت إيه؟ طب يمكنش كده، تبقى ما تسبق من أمة أجلها كلام صح، وما وهي ما تستأخرها يعني الحكم لها هي ما تتأخرش كمان، يبقى مش هي ما تتأخر وتتقدم، لا ده هي الأصل أن أجلها هي لا تسبق الأجل، وهي محكوم عليها بأنها لا إيه لا تستأخر، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يقول الاستئخار بعد بلوغ الأجل مستحيل، واحد وصل سن 20 يقول ما يقدرش يموت بعد سن 10، ده هو وصل 20 ما يقدرش، يقول والأصل فيه أنه لا يستأخر، والأصل فيه أنه إيه لا يستأخر. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أرسلنا رسلنا بالمعنى العام كده، أرسلنا رسلنا تترى يعني إيه ولا بعض، أهي تترى دي الناس تظن إنها فعل يعني تتوالى، نقول له لا تترى مش فعل، بدليل إن في قراءة وفي لغة تترى والفعل ما يدونش، يبقى إذا ما دام في تترى تبقى مش فعل، امال تبقى اسم. طب وتترى تبقى اسم ازاي؟ اما قال لك ودي للتأنيث زي حبلة الالف الاخيرة للتأنيث، وعندي التاء بتيجي مطرح الواو في اللغة عندنا، مش بقول ايه نصيحة الرسول قال له ايه احفظ الله تجده ايه وجاهك مواجهة، التاء بدل مين؟ بدل الواو، يبقى التاء اللي هنا دي بدل مين؟ واو، هاتها بدل ايه، شيل التاء وحط الواو. ثم أرسلنا رسلنا وترى، يعني متتابعين فرد ورا فرد ورد ورا، لأن الوتر هو الفرد، يبقى إيه متتابعين، يبقى تترى إيه بقى بيه دلوقتي، اوعى تقول إنها فعل، ليه؟ بدليل إن فيه لها إنها تترى منونة، والفعل ما ينون، طب أمال دي إيه؟ تبقى التاء هنا بدل مين؟ الواو، وهل جاءت الواو التاء بدل الواو؟ قال لك إيه النبي قال احفظ الله تجده ايه في جهك، يعني وجهك

يبقى ده يعرف ان وراء الكون هذه القوه. بس القوه دي اسمها ايه؟ ما نعرفش. ماذا تطلب منا؟ ما نعرفش. من كان ولا بد ان يجيء رسول ليبلغنا. اسم القوه دي ايه؟ ماذا تريد منا؟ طب والمنفعه هتعمل له ايه؟ والاحصاء تعمل له ايه؟ يبقى ضروري رسول، يبقى لازم تجي له ايه معجزه لتثبت صدقه في البلاغ عن الله. فاذا ثبت صدقه في البلاغ عن الله يبقى لازم نجيب منهج الصيانه للانسان الخليفه في الارض، يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى كم ايه؟ ايه لتثبت وجود الاعلى، ايه لتثبت صدق البلاغ عن الوجود الاعلى، ايه لتحمل منهج البلاغ الاعلى. هذه كلها ايه؟ ايه. طيب. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين. بآياتنا وسلطان مبين. طب ما هي الآيات يا سيدي؟ السلطان هو الحجة، والحجة على الوجود الأعلى آيات الكون، والحجة على صدق الرسول الآيات المعجزات، والحجة على الأحكام الآيات القرآنية لتحليل الأحكام أو آيات التوراة. تبقى يجي السلطان إيه؟ طب ما هو السلطان دي؟ قال لك بإيه؟ قد يوقف الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص. قال لك السلطان دي هي المعجزة لموسى المتكررة. ليه؟ أم قال لك لأن موسى له معجزة العصا. شوف العصا عملت كم حاجة، لقفت الحياة وبعدين ضربت الايه؟ البحر، طلع بقى جماد يابس، وضربت الحجر بقى مية. قال لك ايش الحكاية دي؟ عصا جافة تنقلب إلى حية تسحب وتلتقط الحياة، وبعدين عصا يضرب بها البحر يبقى كله فرق كالجبل. الله. وعصا ينضرب بها الحجر يتفجر منه الايه؟ المية. وبعدين قال ولي فيها ايه؟ مآرب اخرى، اعمل بها كذا واعمل بها كذا واحطها مع مش عارف وضع. كل دي يبقى دي اذا السلطان المحيط هي الشيء المتكرر في مين؟ في موسى. وقد يكون ان الصفه اذا عطبت على الموصوف زادته ايه؟ اذا هو لقد اتينا موسى وهارون الفرقان كده الايه ثانيه وضياء. القران وضياء. طب هو القران هو ايه؟ هو الضياء. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين. سلطان احنا قلنا زمان السلطان هو القهر على عمل شيء او الاقناع بعمل شيء، الحجة القوية لفعل شيء. إذا جاء واحد وأنت لا تريد أن تفعل شيء وقهرك بقوته على أن تفعل، يبقى ما دام بقى له قهر على أن تفعل يبقى له سلطان عليك. بس فعلت وأنت كاره يبقى له سلطان الإيه؟ سلطان القوة والقهر. طب لا مش كده، ده هو قاعد يقنعك كده لحد أنت ما إيه؟ اقتنعت وعملت، يبقى السلطان الحجة. يبقى السلطان كم نوع؟ سلطان قهري وهو ان يرغم من لم يرد ان يفعل ان يفعل. سلطان الحجة من يجعل من لا يفعل يقتنع بان ايه؟ بان يفعل. ولذلك ابليس في حجته الوحيدة في يوم القيامة يقول للناس اللي اتبعوا ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبت على تشويري. انتوا بتتلصموا مع اللي يقف للمعصية، انما اذا كان ليا سلطان اقدر اكثركم القوة ولا اقدر اقنع ايه؟ ولا اقدر اقنعكم. وما دام انا ماليش سلطان لا بالقوة ولا بالاقناع يبقى ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ايه مصرخكم ومصرخي؟ المصرخ من اصرخ، الفعل بتاعه اصرخ، واصرخ ازال الصراخ. صرخ فلان بيصرخ ليه؟ لازم في امر فزعه لا حيلة له به، عايز قد ايه؟ ولذلك لما واحد يحصل له حريقه ولا حاجه تيجي له مش عارف فيها شديده ولا الماء انقطعت عليه ولا عدو ولا سبع ولا يعمل ايه؟ يصرخ. معنى صراخ يعني ايه؟ استنفار لنوعين، يستنفر واحد يجي ايه؟ فاللي يجي له يقال اصرخه اي ازال صراخه. يبقى صرخ بيجيب معين، اصرخه إيه؟ يبقى ما انا بمصرخكم اي بمزيل صراخكم ولا انتم بمصرخية، مش هننفع بعض. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا

يبقى تدركها ازاي؟ انا امزق دي الدواء من فصل بشر. طب ممكن ايه اللي عرفت مش عن فصل بشر؟ ما يمكن انت عجوه يعني عبد الجويني وتجيبه هناك. ما دخلتش دي عندي ليه؟ لانه قال ايه؟ ابن مريم. وما دام ابن مريم يبقى ايه؟ يبقى من غير طب يبقى عايزين لها المسألة. والله قد مهد كما قلنا سابقا لهذه المسألة اللي تخلع عقل البنت لما تعطل تعرف انها هتحمل من غير راجل. دي مسألة يعني تبقى صعبة ولا مش صعبة؟ ان عرض البنت هو عادي شيء لي. ولذلك مهد الله لها وهي طفلة عشان لما تيجي وهي فتاة يبقى عندها مناعة الاستقبال. زي احنا ما بنعمل لما نخاف يجي تفوت وموت الناس بنعمل ايه؟ بنطعمه ونجيب حقنة المرض نفسه ونديها للموت عشان لما يجي يبقى الانس يتعود المناعة. فحاولها المناعة ازاي؟ قال هي كفلها زكريا. ولما كفلها زكريا يعني بيجيب لها كل طلباتها. دخل عليها الراجل عندها حاجات ما جابهاش. كلما دخل عليها زكريا الايه؟ وجد عندها رزقا. هو اللي بيجيب يقوم يلتفت يقول انا منين جبت ده؟ احنا قلنا زمان ده مبدا يجب ان كل اب وكل رب اسره ساعه ما يشوف في بيته حاجه هو ما جابهاش لازم يسال منين ده؟ انت يا ريت جبت الاشاره ده منين؟ الشراب اللي انت نفسها جبتيه منين؟ بتاع اللي انت نفسها دي جايبها منين؟ وانت ازازه الريحه دي جايبها منين؟ ده ما جابهاش. ولا لا ابنه معاه قلم ولا لا مثلا معاه راجل صغير تعالى ولا انت جايبه منين دي؟ يبقى لازم كده كل رب بيت او رب اسره او ولي جماعه حين يرى في ايديهم ما لم يات به لازم ياتي الموقف ده اللي طلعت بقى اخيرا من اين لك؟ من اين لك هذا؟ فهو بقى لها من بيت دي؟ قالت هو من عند الله. طب كلام كده كلام درويش يعني ولا ايه؟ فراحت جايبه القضيه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله طب ما تقول زكريا قال الله ما دام ربنا بيرزق من غير حساب. انا بلغت من الكبر اتيه وامراه عاقه ما دام من غير حساب ما نشوف بقى نقول له هل فينا ولد ولا بتاع؟ انا لك يبقى هي اللي علمته ولا لا؟ هي اللي ايه؟ جعلت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب على في بؤرات الشعور. والا هو كان يعرف ان ربنا يرزق من يشاء، انما هي فرق بين المعلومات تكون عندك وقد تكون في حاشيه الشعور. والمعلومه تكون في ايه؟ المعلومه دي دلوقتي لما قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بقت فين؟ في بؤره الشعور. قال طب ما نسأل. لما سأل قال له نجيب لك. قال الله لا ده علي كذا وكذا. قال له ما انا عارف انك كده وانا تايه. وجعلنا ابن مريم وامه آية. حين يوجد لفظ مفرد ولكنه خبر عن اثنين يبقى لابد ان يكون الاثنان مشتركان في الخبرية. الاثنين قول الله وجعلنا ابن مريم وامه ايه. الايه ليست من واحد منهما، الايه من مجموع الاثنين. لان الايه هي ايه؟ ان ابن مريم ولد من غير اب ومريم انجبت من غير زوج. تبقى المساله منهم الاثنين ولا لا؟ هل تكون الايه في واحد منهم دون الاخر؟ لا، الايه لازم تبقى من الاثنين. ونظرا لان الايه تبقى من الاثنين والاثنين على السواء في الشركه يقوم الحق في عداله النص يجيب مره وجعلنا ابن مريم الاول وامه ايه، ويجي في ايه ثانيه يقول وجعلناها وابنها ايه للعالمين. الله، ده عداله النص. يعني مش دي حتى في الاولويه ان ده يبقى الاول وده الثاني، لا، مرة بيجي الأول ومرة إيه؟ لأنهم الاثنين سواء في الإيه؟ في خبرية الآية. مفيش واحد متميز له نصيب أكثر من إيه؟ من الآخر. فهنا قدم مين؟ وجعلنا ابن مريم. وبعدين عطف عليه مين؟ أمه. وجعلهم الاثنين في الآية الثانية إيه؟ وجعلناها الأم وابنها الابن آية. يبقى عدالة توزيع في النص ولا لا؟ ليدلك على أنهما

يبقى المسألة مش احنا ما بنسارعش لهم في الخيرات. ما تحسبوش ان الذي نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات وبعد ذلك يجيب بل لا يشعرون. ساعة ما تسمع كلمة بل تبقى بتبطل الكلام اللي قبله وتثبت الكلام اللي ايه اللي بعده. يعني ما تحسبش اننا بنعمل العملية دي، بل نريد العكس، بس هم مش شاعرين فاهمين اننا بنديهم وبنحبهم. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، هم حاسبين دي؟ لا، نبطل هذه القضية اننا نسارع لهم في الخيرات. اما الحق ايه؟ بل لا يشعرون بالمكيدة او بالفخر المدبر لهم. لان احنا قلنا ربنا لما بده ينتقم من واحد ما يوقعوش من على الحصيرة، لازم يقعدوا على حتة عالية كده عشان لما ينزلوا على الجر قفته. ما يعني يعمل ايه فيه؟ نسارع لهم في الخيرات. كلمة المسارعة ترد في القرآن على معاني، مرة يتعدى فيها بإلى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أدي إلى، ومرة يقول يسارعون في الخيرات. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك سارع إلى كذا إذا كنت خارجا عنه ونريد أنك أنت تخطو خطى عادلة إليه، لكن لما تكون أنت في الخير برضو نقول لك ارتقي، سارع في الخير، أنت في الخير برضو بس ارتقي في إيه؟ ارتقي في الخيرات. يبقى لسه يخاطب بها اللي لسه ما دخلش، والتاني يخاطب بها من؟ اللي داخل في الخيرات، نقول له إيه؟ ارتقي فيها، يعني أنت مظروف في الخيرات. فذرهم في غمرة، في غمرتهم حتى حين. ذر دع، سيبك منهم. وذر من اللفظ، له لفظ تاني شيخيكو العرب فيه لن تستعمل الماضي منه أبدا، أهملت العرب ماضي يدع ويذر، أهملتهم ما استعملتهمش، إنما الأمر فذرهم، ويذر موجودة، ويدع كلمة فذر تطلق في القرآن على مرتين، أمر من الله أن يذرهم، يعني يقول ذرهم يعني اسيبهم لي أنا، ومرة يقول ذرني والمكذبين، وإنت ذرهم هم، يبقى في جس على كم لون؟ على لونين، ذرني والمكذبين يعني سيبهم لي، ذرهم أنت، فذرني ومن يكذب بهذا الايه، فذرهم حتى يلاقوا، فذرهم حتى حين. يبقى مرة ذرهم تيجي على ايه؟ على لونين اثنين، ربنا يقول فذرهم ويقول فذرني، ذرني انا يعني سيبني انا عليهم، زي ما انت تيجي وتكون مثلا لك اولاد ولا بتاع ولا اي حاجة وتشكلوا مع حد وبتاع لهم بس سيبوهم ليه، تسكتوا انت وسيبوهم ايه. يبقى ايه كون انت تدع الله يفعل فيهم ما يشاء، او انت تدعهم يفعلوا ما يشاء، فيفعلوا ما يشاء ليصلوا الى العقاب، ويفعلوا ما ليصلوا الى العقاب من الله، وانت تسيب لهم لينزل بهم الايه، ينزل العقاب. فذرهم في غمرتهم، ما هي الغمرة؟ الغمرة جملة ماء تغطي قامة الرجل، وما دام تغطي قامة الرجل تبقى منعت ايه؟ منعت التنفس، وما دام منعت التنفس يبقى لم يبقى له من امد الحياة الا بمقدار ما تسع رئته من الايه؟ من الهواء الايه؟ الاحتواء. ولذلك الناس تحاول انها تمرن نفسها على ان رئتها تبقى تتسع لكمية من الهواء ايه؟ ولذلك انت تسمع كلمة المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اصل المنافسة يعني ايه؟ إننا وإنت ننزل من الماء ونغطس ونشوف أينا أطول صبرا على إن إيه؟ إيه يفضل تحت مدة، لأن ده دل على إن النفس، يبقى المنافسة جت من بقى إيه؟ ولذلك العباس قال له إيه؟ هيا بنا، بيقول العمر نتنافس في المية، يعني ننزل نغطس في المية ونشوف مين اللي إيه؟ اللي يصبر أكثر، اللي يصبر أكثر هيبقى عنده حجر من الهواء في الرئة أوسع من الثاني، فافرض إن واحد رئته سليمة يبقى إيه؟ ياخد هوا كتير، في واحد ان رؤيته مثلا ضعيفه زي مثلا وما بياخدش الا حيز قد كده وما يقدرش يصبر. ولذلك انت تقدر تعملها في نفسك، اكتم نفسك مثلا وعد

أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. هم حاسبين دي لا نبطل هذه القضية أننا نسارع لهم في الخيرات وما الحق إيه؟ بل لا يشعرون بالمكيدة أو بالفخ المدبر لهم، لأن احنا قلنا ربنا لما بده ينتقم من واحد ما يوقعش من على الحصيرة، لازم يقعدوا على حتة عالية كده عشان لما ينزلوا ينزلوا على الجر رقبته، ما يعني يعمل ايه فيه. نسارع لهم في الخيرات. كلمة المسارعة ترد في القرآن على معاني مرة يتعدى فيها بإلى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أدي إلى، ومرة يقول يسارعون في الخيرات. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك سارع إلى كذا إذا كنت خارجا عنه ونريد أنك أنت تخطو خطى عاجلة إليه، لكن لما تكون أنت في الخير برضو نقول لك ارتقي، سارع في الخير، أنت في الخير برضو بس ارتقي في إيه؟ ارتقي في الخيرات. يبقى ذيك يخاطب بها اللي لسه ما دخلش، والثانية يخاطب بها من؟ اللي داخل في الخيرات، تقول له إيه؟ ارتقي، ارتقي فيها، يعني أنت مظروف في الخيرات. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية هي أشد الخوف، لأن الخوف مرة تخاف من حاجة وبعدين تقول لكن يمكن ربنا مش عارف إيه يرسل، لكن مش عارف تجيب برضو أسباب الإيه. إنما الخشية بقى مقفل، الخوف مقفل، مفيش عندك منفذ للأمل فيه. يبقى الخشية هي أشد أنواع الإيه الخوف، الذي لا تهب فيه هبة تشعرك بلطف، يبقى ده اسمه ايه؟ خشية. طب مشفقون يعني ايه؟ مشفق يعني خايف من الحكاية دي. عشان ايه؟ طب ده مدح لهم ولا ذنب؟ طب قال لك لا مدح، لانه ما دام من خشية ربهم مشفقون يقوم يمنع اسباب الايه؟ الخشية دي. يعمل ايه؟ يعمل طيب. اذا فالاشفاق والخشية نشوفها، اشفاق من ايه؟ من اجل ان تمنعك عن المعصية. الولد اللي قاعد طول السنه يقول لك انا خايف لفقط، يوم يبتدي يعمل ايه؟ يذاكر. يبقى هو من خشيات الايه؟ السقوط من جدعان يذاكر. اهو المؤمن كده. في ايه ثانيه هناك، ووضع الايه؟ الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. طب هم مشفقين من ايه؟ أم قال لك اهو ده الاشفاق اللي ممدوح، اشفاق قبل وقوع الواقعه، لأنه يجعلك تلجأ إلى أسباب النجاة. إنما الإشفاق بعد الواقعة أهو ده بقى الخير. يبقى دي من خشية ربهم مشفقون، دليل الإيمان. لكن ووضع على الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يقول له أصل الإشفاق مش كده، مش وقت عمل دلوقتي، ده الكتاب اتنشر أهو خلاص وانتهت المسألة. يبقى مشفقون ده بقى إيه؟ ما بيكونش أمل في أنهم ينجوا. إما الأولانيين مشفقين فلا يفعلون الأفعال التي تأيه توصلهم الى عقاب الله الذي ايه يحكم. يبقى لما تيجي تقول لك هنا ده مشفقون وهنا مشفقون، اشمعنى دي كده واشمعنى دي كده، نقول له لا ده الفرق بين الاثنين. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. الله، طب دي مساله الاشاره دي تيجي اول حاجه، ده ايه من خشيه ربهم مشفقون واللي مش عارف يعملون ومش عارف ايه، وجايب الايه الاشاره؟ قال لك اه لان انت بتفهم من الاشراك بس ان تجعل الله ايه؟ شريك وتعبده ومش عارف ايه. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هو يبقى مؤمن بالله ما فيش هو صحيح، لكن برضه يخاف منك، برضه هو ده يؤمن لي ويؤمن لي ومش عارف ايه وبتاع، يعني برضه مش عارف. هو مؤمن بالله وكل حاجه، ما فيش حاجه، انما برضه مدي مين؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الادب، قال اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالقني فيه ما ليس لك. إذا إحنا بنعمل ما قد نريد بالعمل وجه الله، إنما برضه يعني إيه الشيطان يندس كده بحاجة كده، أهي دي نوع من الإيه. ولذلك الشرك الخفي زي دبيب الإيه، زي دبيب الإيه. يبقى الشرك اللي بيقوله ده، والذين هم بربهم لا يشركون، أي الشرك هو، لأن الصفات الأولى ما تجيش من مشرك، من خشية ربهم إيه؟ مشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، وبعدين قال والذين هم إيه؟ بربهم لا إيه؟ لا يشركون، والذين يؤتون